الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذا سؤال حول الاقتران بين اسم الرحمن وصفته بالعذاب في سورة مريم: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ابتداء، ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم، وما فائدة الجمع بينهما؟ ابن القيم رحمه الله يشير إشارة لطيفة إلى أن الجمع بين الرحمن والرحيم في البسملة أو في أي موضع آخر جمع فيه بينهما، قال: إن الرحمن إنما تدل على الصفة القائمة به سبحانه، أما الرحيم فهي تدل على تعلقها بالمرحوم. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل. الرحمن تدل على أن الرحمة صفته، والرحيم تدل على أنه يرحم خلقه برحمته، ولهذا قال: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، لم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا أو إنه بهم رؤوف رحمن، إنما قال رؤوف رحيم. فرحيم صفة الفعل، يرحم عباده برحمته، أما الرحمن صفة الذات موصوف بالرحمة جل جلاله. أيضا معنى آخر، وهو أن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أو أن الرحمن إنما هي صفته التي شمل بها خلقه جميعا في الدنيا، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهو يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان المضطر كافرا، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. الله يجيب دعوة المظلوم وإن كان المظلوم كافرا. الله يغيث كل من استغاث به مؤمنا كان أو غير مؤمن، لأن هذا من مقتضى ربوبيته لعباده جميعا. فالله جل وعلا رب العالمين، ليس رب المسلمين وحدهم وليس رب المؤمنين وحدهم، هو رب المؤمنين. الله جل وعلا برحمته يرزقهم جميعا، تقله أرضهم جميعا وتظلهم سماؤه جميعا وتشرق فيهم شمسه جميعا ويأكلون من رزقه جميعا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وعندما أراد خليل الرحمن أن يجعل رزقه، رزق الله جل جلاله، على من آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فرحمته في الدنيا تشمل عباده جميعا، لكن رحمته يوم القيامة: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما في قوله تعالى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فإن الله جل وعلا جعل إبراهيم ينتقي اسم الرحمن ترحما بوالده، برا به، ترغيبا له في نيل رحمة الرحمن الذي يقبل توبة عباده، إطماع له في الرحمة إذا تاب، أيضا ترهيب له من العذاب إذا عصى، لأن من كانت رحمته على هذه السعة وعلى هذا الشمول فإنها لا تمنع تعذيب من عصاه بعد الإعذار. ثم لبيان أن من صفته الرحمة الواسعة لا يعذب أحدا إلا لبشاعة ذنبه ولعظم جريرته، حتى لم يجد ذلك المعذب مدخلا لنفسه إلى رحمة الرحمن لتنجيه من العذاب. في تفسير أبي السعود يقول وإظهار الرحمن الإشعار بأن وصف الرحمانية لا يدفع حلول العذاب، كما قال تعالى ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أيضا يعني بعد آخر، إن هذه الصفة إذا سقت في معرض حديث في إطار الدنيا يكون هذا استدراجا بالنعم، كقوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، الرحمن استدراج بالنعم، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أيضا في سورة الزخرف قول الله سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بليه بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا كله عذاب في الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أما إذا سيق هذا في مجال الحديث عن يوم القيامة ففيه إشارة إلى أن العصيان يقتضي العذاب ممن هو موصوف بالرحمة الكاملة، فإن كمال الرحمة على المطيعين لا ينافي كمال الغضب على العاصين. فأراد إبراهيم أن يعلم أباه أن من أصابه عذاب من الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء فإن هذا يدل على أن هذا المعذب ليس فيه ذرة تستحق الرحمة، لأن عندما يأتي العذاب من الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء معناها أنك أنت أغلقت دون نفسك كل أسباب الرحمة وأنك حجبت نفسك عن كل موجباتها، إذ لو كان فيه موجب للرحمة لرحمة. أيضا فيه تعظيم أمر الكفر الذي كان عليه أبوه، تبشيع له، لأن من عظمت رحمته ووسعت كل شيء لا يعذب إلا على أمر عظيم بالغ القبح والشناعة، فنبه على عظم ما عليه أبوه من الكفر وعلى رجاء قبول توبته من الرحمن، ولئلا يغتر بسعة رحمة الله في الاجتراء على معصيته، وذلك أبلغ في التهديد كقول الله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نعم، وإن قوما غرتهم أماني الرحمة والمغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. المرجئة عبر التاريخ كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وقولهم هذا من أبطل الباطل، لأن الله جل وعلا توعد أهل معصيته يعني بالعذاب، وجعلهم في خطر المشيئة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فسعة رحمة الله لا تمنع تعذيب من عصاه بعد الإعذار. هذا، وبالله التوفيق، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا سواء السبيل.